فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالناقصات الجامدات وذا من الخذلان. صدق رحمه الله. المسألة واضحة ولا غير واضحة؟ هم يقولون ننفي صفة الكلام عن الله لأنه غير قابل للكلام، فلا يكون نفي الكلام عنه نقصا، كما لو نفينا الكلام عن الجدار مثلا. فيقال قولكم إنه لا يقبل كلام أشد نقصا من قولكم إنه يقبل الكلام ولكنه لا يتكلم، ما في شك. قال الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. وهتك الشيء يعني تمزيق، والمعنى أن ما كنتم تتسترون به الآن قد انكشف وبان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.